قال كتاب الإقرار. نعم، الإقرار هو الاعتراف بالحق. الإقرار هو الاعتراف بالحق، أن يقر الإنسان بالحق، كما ذكرت لكم بأن الاعتراف سيد الأدلة مثل ما يقولون ويعبرون. والإقرار حقيقة يعني خطواته يسيرة ولا يحتاج إلى جهد. وإقرار ورد رفضة القرآن في الإقرار في قوله تعالى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والمقصود بالإقرار اعتراف الإنسان بما عليه للغير من الحقوق، هذا الإقرار، اعتراف الإنسان بما عليه للغير من الحقوق، للغير من، يقول مثلا نعم لفلان، علي لفلان 1000 درهم، علي لفلان كذا مثلا من الأشياء، هذا هو معنى الإقرار. قال يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث. هذه شروط الإقرار. قال يصح من مكلف، من هو المكلف؟ العاقل، الرشيد، البالغ. والصبي؟ لا، الصبي يصح إقرار سيئة، لكن الصبي له شروط، يعني ليس إقراره مطلقا وإنما بشروط. إذن يصح من مكلف مختار، يخرج من المكره بلفظ أو كتاب، يقول أقر بلسانه أو يكتب شيء بيده بخطه. والقاعدة الشرعية أن الكتاب كالخطاب، أو إشارة من أخرس، إشارة من أخرس بأن يشير الأخرس بإشارة تفهم على إقراره، لا على الغير، لا على الغير، إلا من وكيل وولي ووارث. يصح من مكلف يعني الإقرار، ومختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير، وإنما يقر على نفسه هو، يقر على نفسه هو. أما أن يقر على الآخرين، يقول أنا أقر بأن فلان عنده لي 1000، هذا ما يكون إقرار، إلا من وكيل، وكيل يقول نعم أقر بأن فلان، بأن لفلان عندي كذا، يقول إلا من وكيل مثلا، وكيل وولي ووارث. هو لا يملك هذا الشيء، هو لا يملك هذا الشيء، وإنما يقر بما عند الآخرين له، يقول نعم أنا وكيل عن فلان، ولي عنده كذا، أو الولي أنا ولي هذا على هذا المال، ولي كذا مثلا، أو وارث، أو وارث. هؤلاء مستثنين من مسألة الإقرار على الغير، على الغير. نعم. قال ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا. ويصح من مريض، يعني يصح الإقرار من مريض مرض الموت، مرض الموت المخوف، هذا يسمى مثل السرطان عافانا الله وإياكم، أو شخص مريض بالقلب وهو على فراش الموت، يصح أن يقر لا لوارث، أن يقول مثلا ابن ابني يطلبني 100,000، هذا أجنبي بالنسبة للتركات، ابن الابن بوجود الابن يكون أجنبيا ما يرث، لأنه محجوب بمن؟ محجوب بالابن. فيصح من مريض مرض الموت لا لوارث. لماذا قلنا لا لوارث؟ إن فيه تهمة قد يجر شيئا لأحد أولاده أو ورثته، إلا ببينة، إلا ببينة، مثلا كأن يكون اشترى منه سيارة، يقول أنا السيارة اللي عندي هي سيارة ابني والناس يعرفون بأن سيارة فلان، أو الاستمارة ودفتر السيارة فيها اسم فلان، يقر بأن هذه السيارة اشتريتها ما دفعت 100,000 أو 120,000 أو 150,000 مثلا. أو إجازة من الورثة، هو أقر بأن لأحد أبنائه مبلغ من المال فأجازه الورثة، قالوا نعم لأن ابنه فلان هو الذي يشتغل معه في التجارة ويذهب معه وقد أعطاه مرة مثلا، فأجازوه ولو صار عند الموت أجنبيا. لاحظ، ولو صار عند الموت أجنبيا، يعني هذا الوارث مثل أن يقر لابن ابنه ثم حدث له ابن، يعني الآن رجل عنده ابن وهذا ابن الابن يرثه لأنه ما في ابن، لا يوجد ابن، فعند الموت أقر بمبلغ له، وهذا هذا الإقرار يصح ولا لا؟ لا يصح. ها؟ ها؟ يصح؟ لا يصح. لا الجواب يصح بشرطين أو بشروط، إما ببينة وإما بإجازة. أجاز الورثة له، أجاز الورثة له، فحدث لهذا الميت ابن، وهو أنه ولدت امرأته ابن ولد، فإنه ولو صار قال عند الموت أجنبيا يعني لم يلزمه إلا ببينة أو إجازة، ولو صار عند الموت أجنبيا، يعني ولو صار هذا أجنبيا، يعني حتى ولو انتقل حاله من كونه وارث إلى كونه أجنبي، فلا بد من إجازة الورثة أو البينة، ويمضي ويمضي هذا الإقرار على ما هو على ما هو عليه. نعم. قال ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، كما ذكرنا قبل قليل ابن ابنه ثم مات ابنه قبل موته، فصار ابن الابن وارثا، كان يقر الابن ابنه ثم يموت ابنه لعدم التهمة حين الإقرار، ما في ما في يعني تهمة حين الإقرار. نعم. قال وإعطاء كإقرار. الإعطاء مثل الإقرار، إذا أعطى فهو في حكم الإقرار كأنه أقره. نعم. هذا ضابط مهم، الإعطاء كالإقرار. نعم. قال وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل. نعم. وإن أقرت يعني الزوجة المرأة أوليها أقر بنكاح لم يدعي اثنان، يعني ما ادعاه شخصان أو زوجان، قبل، لأن حق لأن إذا أقرت هي فإنها أقرت بحق عليها، وليس هناك تهمة ظاهرة، وليس هناك تهمة ظاهرة. أما إذا كان هناك اثنان فلا يصلح إقرار، ما يصلح أن تكون قد أقرت. نعم. قال ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام. نعم. ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام، إذا أقر بأنه قد احتلم فإنه تجري عليه الأحكام، أحكام المكلفين. وكذلك يقبل إقرار الصبي بما فيما له، فيما يعني له من المعاملات التي تجري في مثل سنه الصبي، يعني في أشياء يقر بها الصبيان في حدود معاملاته في بيع وشراء مثلا، إذا أقر بذلك فإن إقراره مقبول. نعم. قال ومن ادعى عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما، أو اتزنه أو خذه فقد أقر، لا خذ أو اتزن ونحوه. نعم. ولا يضر الإنشاء فيه. ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم، قيل له بأنني قال فلان بأني أطلب فلان ألف ريال ألف درهم، قال نعم، هذا إقرار. أو قال بلى مثلا، قل له أليس قد أقرضتك ألفا، فيقول بلى، هذا إقرار. أو قال له اتزنه أو خذه، إذا قال مثلا ألم أقرضك ألف كيلو، فيقول اتزنه خذه وزنه أو خذه أو خذ هذا الشيء، فهذا كله إقرار، يعني لا يلزم من الإقرار أن يقول نعم مثلا، فكل لفظة تدل على الإقرار فإنها صحيحة. لا خذ أو اتزن، لا إذا قال خذ، أما إذا قال خذه فإنه يقر به بعينه، أما إذا قال خذ أو اتزن فلا، أما إذا أضافه إليه خذه اتزنه فإنه يكون إقرارا صحيحا. قال ولا يضر الإنشاء فيه، يعني لا يضر الإنشاء فيه أن ينشئ الإقرار، لأنه أحيانا الإنشاء يكون بمعنى الخبر، يكون بمعنى الخبر. قال وله علي ألف لا يلزمني، أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف. قال وله علي ألف إلى هنا، ثم قال لا يلزمني. هذا معنى الكلام، دققوا فيه. إذا قال وله علي ألف لا يلزمني أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف، يعني إن وصل بإقراره ما يسقطه كما يعني قال هنا له علي ألف لا تلزمني، لزمه الألف لأن ما ذكره بعد أو ثمن خمر ونحوه لزمه الألف لأن ما ذكره بعد قوله له علي ألف وقع لجميع ما أقر به فلا يقبل الاستثناء. إذا قال وله علي ألف لا يلزمني فإنه قد أقر بهذه الألف قر وتلزمه، أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف. إذا قال له علي ثمن خمر أو ثمن خمر، ما قال له علي خمر، لا قال ثمن خمر، فإن هذا إقرار منه ويلزمه ذلك. قال وله أو كان علي ألف قضيته أو قضيته أو برئت منه فقوله. إذا قال وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله. إذا قال نعم هذا رجل كان يطلبني ألف فقضيته يعني أديت الألف أو أبرأت ذمتي، فالقول قول من؟ قول المقر، قول المقر. نعم. قال وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا. وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب، يعني نسبه مثلا لسبب معين كأن قال له مثلا علي كذا من قرض وثمن مبيع، فلا، لا بد، لا هذا الإقرار لا يكون مقرا. إن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فإن هذا لا يكون إقرارا صحيحا. نعم. قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، لم يقبل. إن أنكر سبب الحق يعني ذكر الحق لكن أنكر سببه ثم ادعى الدفع ببينة فإن إقراره لا يقبل في هذه الصورة لكونه أنكر سبب الحق. قال ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه. من أقر بقبض له أو إقباض لغيره أو هبة ونحوها مثلا ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه، يعني لزمه الحلف. نعم. قال ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له. ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل، يعني باع هذا الشيء أو وهبه أو اعتقه ثم قال هذا ليس لي وإنما لغيره وإنما لفلان، عنده عبد فأعتقه أو عنده سلعة فباعه، ثم بعدما أمضى البيع أو عتق العبد أو استلم الموهوب له الهبة قال لا هذه ليست لي هذه لفلان، فإن العتق ماض والهبة ماضية والبيع ماض ويقوم هو بماذا؟ بالدفع أو فيغرم قيمة هذا الشيء. لماذا؟ لأن الإقرار لأنه أقر على نفسه، أقر على نفسه. نعم. قال وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. وإن قال لم يكن ملكي يعني هذا الشيء الذي وهبته أو عتق لم يكن في ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة، قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي، إذا قال قبضت ثمن ملكي فهذا دل على ماذا؟ على أنه باع، على أنه باع، هنا لا يقبل. أما إذا لم يقل فيقبل قوله ولكن لا بد من بينة، والبينات تختلف إما بالشهادة أو بوجود قرينة أو يعني بشيء من هذه من أنواع البينات. نعم. قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. نعم، هذا ضابط مهم، أنه لا يقبل رجوع مقر إلا في حد من حدود الله. من أقر بشيء ثم رجع ورجوع هذا لم يكن ببينة ظاهرة مقبولة، فإنه لا يقبل إلا في حد من حدود الله، كما مر معنا في حديث ماعز الأسلمي حينما هرب قال سلام، يعني أمرهم لو تركوه أو لامهم وقال لو تركتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه. نعم، وإن قال المقر هذا له علي شيء، شيء أي شيء هذا ما ذكر، يقول فلان يطلبني شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه، يعني هو يقر بشيء لكنه لم يفسر هذا الشيء لا من حيث العدد ولا من حيث الصفة، وأبى تفسيره، قيل له ما هذا الشيء، رفض أن يفسره، حبس يعني حبسه الحاكم حتى يفسره، لأن التفسير هنا واجب، فهو أقر بشيء فلا بد من إيصال هذا الشيء لأصحابه، وهذا لا يتم إلا بتفسيره. ويقبل بأقل مال، لو أراد أن يفسر فإنه يقبل بأقل المال. ما هو أقل المال؟ 3 دراهم. يعني لو قال له علي شيء ثم أبى أن يفسر وحبس فقيل فسر فأبى ثم أراد أن يفسر، يقبل بأقل المال بمعنى اليسير، حينما يفسر حينما يطلب في مسألة المال فإنه يقبل بأقل مال. فلو قال له علي 3 دراهم قبل منه هذا، لأن هذا أقل المال. وبكلب مباح، إذا قال فسره قال بكلب، شريطة أن يكون الكلب مباحا. ما هو الكلب المباح؟ كلب الصيد إلى آخره، لأن اقتناءه إيش؟ مباح. وهنا إذا فسره يجب عليه أن يرده، لأن الشارع أذن فيه، أذن باستعمال. قال لا بميتة، إذا فسره قال والله له علي ميتة أو خمر أو قشر جوزة، فإن هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن هذا يدور ما بين كونه ليس مالا وما بين كونه ليس له قيمة، ليس له قيمة، فهو ليس بمال. نعم. قال وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول. يعني وإن قال له علي تمر في جراب، تعرفون جراب التمر؟ جراب التمر الوعاء الذي يوضع فيه التمر، يقول له تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم، يقول هكذا له علي، يقر يقول له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم. الأصل في أو ما الأصل في أو من جهة اللغة؟ التخير. ها؟ للتخير، فهو يقول له كذا أو كذا أو كذا، فإن الإقرار إقراره يلزمه الأول. يلزم إقراره الأول، إذا أقر فيلزمه الأول ولا يلزمه الثاني. لكن إذا قال له علي سيف بقراب وخاتم في فص، ماذا يكون الحكم؟ ها؟ اثنين. يعني لو قال مثلا له علي 100,000 وسيارة وسيف في جرابه، ماذا يلزم؟ الثلاثة. لكن لو قال له علي سيارة أو فص في خاتم أو سكين في قراب، فإنه يلزمه الأول وهو السيارة. قال وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره. قال وإقرار، يعني إذا أقر بشجر فإن هذا لا يلزم أن يقر بالأرض. إذا أقر بشجر فإن هذا لا يلزم أن يكون قد أقر بالأرض التي فيها الشجر. لماذا؟ لأنه قد يكون قد اشترى الشجر دون الأرض، فلا يلزم أن تكون الأرض تابعة للشجر، لكن يلزم أن يكون الشجر تابعا للأرض. ولو أقر له بأرض لزمه الشجر. أو بأمة ليس إقرارا بحمله، فإذا قال هذه الأمة لفلان وتبين بأنها حاملة فلا يلزم أن يكون الحمل منه، لا يلزم أن يكون الحمل لمن أقر له، لمن أقر له فقد يكون هو الذي باشرها، وهو الذي وقد يكون الحمل له هو يعني. فلو أنه أقر بالأمة ثم قال لا هذا الحمل مني أنا، صدق في ذلك. وبستان يشمل أشجارا، هذا الذي ذكر بأن التابع تابع، فالأصل أن الأشجار تتبع الأرض وليس العكس. نعم. قال: ومن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة. وإن ادعى أحدهما صحة العقد، أحدهما قال العقد صحيح والآخر قال العقد فاسد، فقول مدعي الصحة. لماذا؟ لأن الأصل في العقود الصحة، هذا الأصل، لأن الأصل في العقود الصحة، والفساد طارئ، الفساد طارئ. طبعا مدعي الصحة بيمينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب إذا جاء مدعي الفساد ببينة، مدعي فساد العقد ببينة، قول من؟ مدعي الفساد صاحب البينة. يعني الآن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساد العقد، ولا بينة، فالقول قول مدعي الصحة بيمين. أما إذا جاء أحدهما ببينة فالقول قوله، سواء مدعي الصحة أو مدعي الفساد. انتهينا من شرح كتاب أخصر المختصرات. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا خطأنا وزللنا وتقصيرنا، وأسأله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتنا. وكما ذكرت لكم في أول الكتاب بأن هذا الشرح شرح مقتضب ويسير، وهو مقدمة لشرح إن شاء الله سيكون لزاد المستقنع، أن يسر الله وأعان ووفق. ولعلنا إن شاء الله نبدأ بشرح زاد المستقنع إن شاء الله بعد رمضان، أن يسر الله جل وعلا ذلك. الدرس القادم إن شاء الله سيكون مراجعة لبعض المسائل، ما الذي إشكال في درس أخصر المختصرات، سؤال أو إشكال يأتي به، وسيكون هناك شرح للمنظومة لعلنا ننجزها وننهيها قبل رمضان، ونعلق أيضا على شرح على كتاب الإجماع، على كتاب الإجماع. وسنبدأ إن شاء الله من أول الشهادات، لأن يعني حصل عندنا تقصير في شرح أول كتاب الشهادات، فلعلنا إن شاء الله نبدأ به في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.